تفسير الآية 63 من سورة النور، يقول تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي لا تجعلوا دعوة الرسول لكم التي يدعوها بينكم لأمر جامع كدعوة بعضكم بعضا يمكنكم التساهل في عدم إجابتها أو الانصراف عنها بدون إذن. كذلك من المعاني: لا تجعلوا دعاء أي نداء الرسول بينكم كدعاء أي نداء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولوا يا محمد أو يا عبد الله، ولكن فخموا وشرفوا وعظموا وكرموا، فقولوا يا رسول الله في لين ورفق وتواضع. هذا ويقاس على هذا الاحترام احترام وتقدير المسؤولين والعلماء في كل شؤون الحياة ومواقعها، لأن الاحترام والتقدير هو مما يعينهم على حسن إدارة شؤون من يرعونهم، ولا يتبسط معهم ويدعون بألفاظ وألقاب تقلل من هيبتهم، وهم عليهم في ذات الوقت التبسط والتواضع معهم وقضاء حوائجهم، لأنهم سيسألون عنها يوم القيامة. قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي قد علم الله وأحاط علمه حقا وبكل تأكيد ودائما، قد للتحقيق وللتأكيد، أي أن الله تعالى العالم بكل شيء في ملكه يعلم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، حيث لا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، يعلم الذين يتسللون أي يخرجون في الخفاء منكم أي من جماعتكم المجتمعة لأمر جامع، ومنكم أيها المتسللون، وهم يكونون لواذا أي يلوذ أي يستتر بعضهم ببعض عند هروبهم متخفين كأنهم لصوص خوفا أن يراهم أحد. وفي هذا ذم شديد لمن يترك الأمر الجامع بغير استئذان لعذر مقبول عند الله تعالى يوم القيامة، كما أنه تهديد بالعقاب بما يناسب في الدارين، وتحذير منه حتى لا يفعله أحد من المسلمين، لأنه من صفات المنافقين الذين يظهرون الخير ويخفون الشر، والذي يظهر منهم في مثل هذه المواقف. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي وإذا كان الأمر كذلك فبالتالي وبسببه على الذين يخالفون أي يعرضون عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي عن الإسلام، أي يبتعدون عنه ويتركونه ويهملونه ويعاكسونه ويغايرونه ويضادونه ويعارضونه ولا يطيعونه وينفذونه، أن يحذروا أي يخافوا ويحتاطوا ويحترسوا بشدة أن تصيبهم أي تنزل وتحل بهم وتستهدفهم بالإصابة كعقاب من الله تعالى في مقابل مخالفاتهم فتنة أي مضرة وشر في الدنيا تتمثل في درجة ما من درجات العذاب بما يناسب المخالفة كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. قد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. كذلك تتمثل الفتنة في الدنيا بالافتتان عن الإسلام، أي بوقوعهم في فعل الشرور والمفاسد والأضرار والنفاق والكفر بسبب إصرارهم على استمرارهم في مخالفة أخلاقه بلا توبة، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، أي عذاب مؤلم، أي موجع شديد مهين لا يوصف، حيث سيكون لهم ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى هذا. وقد نوع تعالى حال ذلك المخالف بين هذين الأمرين، لأنه قد يموت بلا عقاب دنيوي بل أخروي، وقد يعاقب في دنياه، فلهذا السبب ذكره سبحانه على سبيل التنويع.